أيوة بالحب تاخد عناية حصريا على موقع دي جي كيمو. ولو فكرت زكاك لخونك معاه هنيك في ثانية إلا ثانية. بقولك يا فيجو دخلاوي حمو البيحة وعبد الكوتشي بيقولولك ابعتها لهم من حديث المدينة في وشهم. ها فيجو دخلاوي طب ونصور عليك وجايبة انت دب دبابة المجال واقف انا طالب نفسي الكاميرا تقطع نور الشوارع حضر لي السحابة هتشوفوا شخص صايع كوكب عراق كل اشتباك ومفيش مصارع هديك دماغ تخلي سيستم العقل واقع بص هديك في ثانية مقاس علشان عامل بيك بوس ايدك تطلع حس لفروك وعبيلة العجمي مش بتجيب جبان افهم يا بيسو اللي فكر يسو العوض انا ياخد في كيسو عبدك كنت الجنت لاحسن ومن تنفيسه وعمو البيحة ده الجنرال غني عن تعريف لففت شرتي على ايدي عودي كابي هتشوفوا دورتي انا اصلي ساحب الاوكابي هلعب معاك انا لسه ما بهز شباب لحمه كان قطعته ورميته الكلاب اختك حاطه عينيها عليا وعلى فلوسي هي فاكراني جاني وعشتي بوسي بوس لا افهمي انا مش شقاوه قاعد دروس بركب تكاتك مش زي تاكسي خصوصي هرب شافني وقلبه اتطرب وانا لو هسيبه هتغلب خبطاتي سن قاسي سلاحي سنه حامي دارس جرايم نفس مش زيك حرامي انت جنبي يجي يقولي اطلع عندي مار دلوقتي بقى من دبر واقف قدام ولا تندف مين يا عبيد جاي في عدو سنين يا ابن العيلة القراميين سمعته زبقة جول ميس خبرة وشربوا في ايس فلسوا بقى البرز راحوا لموا بقى فازايز علشان يجيبوا كيوفا لكنه مش بعتمد انا اي حد علشان يالا انا مطروح فارس وانتو على البايز انتو قدامي جريتو ما سندلتوش تعالوا نحدد جوله واللي استولى وهاتوا معاكوا جيوش هاني ذبح ومن غير سلاح هاتوا اواليا لو خردوش احمى مصباح جوه العجمي في حديث المدينه اللي عدى يتعكر وياخد سكينه مؤمن مصباح ده الترجمان فاهم يا اخي احنا الاتنين اسمنا في جسم ستعدينا بركات الكوت ابو سيليا فخامنجي اسمي لامع في اي مكان علشان اكشنجي عبد الله علم بيتعامل مع اي لومانجي في العجم اتكتر تتخبط افهم يا دونكي مومن كعموشة من المنشية عرض الدورام هتخسر ما ترجع خسران وتشوف اسام عمر كعموشة ده الفهمان اسمعوا يا كليب احنا عزوة واخوات ملناش في اللي مروان ابو كارما جزع عماء الدولية هو الاسطورة ومشرف اسكندرية مروان حسين في الورديان من الاشياء في مساكن عثمان معروف بوزير الحنية حمو محمد فارس اللبن سيرته من ذهب ومواقف عماد ده من الفرسان عايش بالادب دول رقم واحد في مجالهم يابا مش بالكلام حموم وابع عمات اخوات واسود البلد حمد الوحداني بندعي يا رب يفك ايدك ده سيرته حلوه ومحبوب عشان عايش في الكل الدقيقة مش بتموت الدقيقة للجدعان. حصريا على موقع دي جي كيمو. محطوط وسود مع الفرسان.